الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يرد في استدلالات بعض أهل العلم قولهم ذكره البخاري تعليقا، فما معنى ذلك وهل يعتبر حجة هذا التعليق؟ الحمد لله، إذا سمعت أحدا من أهل العلم أو قرأت كتابا من مؤلفات العلماء يذكر فيه هذه اللفظة ويقول ذكره البخاري تعليقا، فاعلم أنه ذكره في صحيحه من غير إسناد، وهي غالب النقول التي ينقلها البخاري رحمه الله تعالى، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن الصحابة أو عن بعض التابعين من غير إسناد، كقوله مثلا باب كذا وكذا وقال رسول الله كذا وكذا قبل أن يروي الحديث الذي على شرطه بالسند، من باب توضيح الترجمة مثلا. فهذه الأحاديث التي يذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه بغير إسناد هي الأحاديث المعلقة، الأحاديث المعلقة. فإن قلت وهل تتبع وصلها أحد من أهل العلم، فنقول نعم، للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب في وصل هذه المعلقات. فإن قلت وما حكم هذه المعلقات التي يرويها البخاري في صحيحه بغير إسناد، فأقول: القاعدة في مصطلح الحديث معروفة في هذا، وهي أن ما أخرجه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح عنده حتى وإن ذكره بغير إسناد، وما أخرجه بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. فإن قلت وما صيغة التمريض والتصحيح أو الجزم، فنقول صيغة الجزم هي المبنية للمعلوم، كقوله قال ذكر حكى نقل ونحوها من الألفاظ. وأما صيغة التمريض فهي ما كان منها مبنيا لما لم يسم فاعله، يعني للمجهول، كقوله حكي قيل ذكر نقل. فالمعلقات التي أخرجها البخاري بصيغة المبني للمعلوم، بصيغة المبني للمعلوم، هذه صيغة جزم فهي صحيحة عنده. والمعلقات التي ذكرها بصيغة التمريض وهي المبنية للمجهول ضعيفة عنده، والله أعلم.